Oh, yeah. ابو احمد. اللهم صل على محمد النبي.

يكرمك يا مولانا. صلى على رسول الله. Thank you. Thank you. وتلا أخوة الإيمان والإسلام يسيب لقاؤنا وأن نعود فنلتقي مع العلم اللامع المجيد.